يا أيها النبي إنا أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين هذا أليهم وتوكل على الله وكفى وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي

وما أدريك ما العقبي فك رقبي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تراها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. يا حنين يا حنين على عبيد. والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. يا مشبع. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء وما بنيها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سويها. فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. يا قمر يا قمر. النهار إذا جلّيها يا أخواتي يا أخواتي والليل إذا يغشيها والسماء فألهمها فجورها وتقواها والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم

صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى إنه كان ظلوما والمشرقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.